يقول السائل: ما حكم إخراج زكاة المال مواد عينية على المذاهب الأربعة؟ أولا، إخراج الزكاة مواد عينية بمعنى أن يشتري بزكاة المال ثيابا أو بطاطين أو لحما أو حبوبا أو سلعا تموينية ليوزعها على الفقراء والمساكين، لا يجوز، لا يجوز، لأن الأصل أن زكاة المال إذا خرجت مالا فلا يجوز لأحد أن يشتري للفقير شيئا، لأنه قد يشتري له ما لا يلزمه، يشتري له لحما وهو يريد علاجا، يشتري له حبوبا وهو يريد خبزا، يشتري له مواد تموينية من الزيت والسكر والعدس وغير ذلك، وهو يريد ثيابا أو يريد أن يدفع مصروفات المدارس. فالأصل في الزكاة أن تخرج من المال وأن توزع مالا. فالذين يتصرفون في الزكوات بعمل كراتين فيها سلع تموينية ويعطونها للفقراء، هذا لا يصح، لأنه تصرف في مال الفقير. والأصل في الزكاة التمليك، كما قال الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، واللام للتمليك، يعني أني أعطيها له وأملكها له، يتصرف فيها كيف يشاء، لكن أنا أنوب عنه وأشتري له ما لا يريده، هذا تعدي، لا يصح ولا يجوز. ولذلك كثر هذا في هذا الزمن، فاضطر الفقراء لبيع هذه السلع المشترى من أموال الزكاة بثمن بخس، فالتاجر يكسب من المشتري ويكسب مرة أخرى من الفقير الذي يبيعها له. هذه مسألة. المسألة الثانية أو السؤال الثاني: هل يخرج التاجر زكاته من عين السلعة أو من قيمتها؟ هذا سؤال متفرع عن السؤال الأول. فالسؤال الأول: بإجماع المذاهب لا يجوز التصرف في الزكاة، في مال الزكاة، إنما كان صلى الله عليه وسلم يرسل المصدقين يجمعون الزكاة من أنواعها، مثلا من زكاة الحرث، زكاة الماشية، زكاة النقدين الذهب والفضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوزعها ويقسمها على الفقراء والمساكين هكذا. أما التاجر الذي يتاجر في سلعة معينة كبائع الأدوية الصيدلي، بائع الثياب، بائع الأحذية، بائع السلع التموينية، هل يخرج من قيمة السلع أو يخرج من عين السلعة التي يتاجر فيها؟ فهنا طبعا اختلف الفقهاء في هذه المسألة. يرى الإمام أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه أنه مخير بين إخراج الزكاة من قيمة السلعة، يعني يخرج مالا، وبين الإخراج من عينها. والقول الثاني للشافعي أنه يخرج من عين السلعة وجوبا، لأن الزكاة وجبت في عين السلعة فيخرج من عينها، يعني أن بائع الأطعمة مثلا الحبوب والزيت والسكر يخرج مما يبيع، وبائع الثياب يخرج مما يبيع، بائع الأدوية يخرج من الأدوية، بائع البطاطين مثلا يخرج من البطاطين وهكذا، وبائع الأحذية كذلك. ويرى الإمام أحمد رضي الله عنه أن الزكاة واجبة في قيمة السلعة فتخرج من قيمتها. والشيخ ابن تيمية من الحنابلة قال النظر إلى المصلحة، فإذا كانت المصلحة في إخراج القيمة للفقير أخرج القيمة وأعطيها إياه، إذا كانت المصلحة للفقير في إخراج عين السلعة أخرج له من عين السلعة. بمعنى أنه إذا جاء الفقير إلى بائع الأدوية وأعطاه الروشتة وليس معه ثمن الروشتة، فيجوز لبائع الأدوية الدكتور الصيدلي أن يعطيه الروشتة كاملة وأن يحسبها من الزكاة كما يبيع بسعر البيع. كذلك إذا جاء الفقير وأراد أن يكتسي هو وأولاده فاكتسى مثلا بألف جنيه وقال ليس معي الألف أو معي خمسمائة، فيعطيه الثياب له ولأولاده ويحسب ذلك من الزكاة. وعلى هذا فقس في كل السلع، إذا كان التاجر يتاجر في هذه السلعة هذا هو الشرط الأول، وأن الفقير يحتاج إلى هذه السلعة التي يتاجر فيها الغني، لكن لا يشتري أحد لأحد، يعني لا يشتري الغني بزكاته للفقير شيئا ويعطيه إياه. يبقى الشرط الأول أن يحتاج الفقير إلى هذه السلعة التي يتاجر فيها الغني، والتاجر هو نفسه يتاجر في هذه السلعة، فبائع الأحذية يعطي الفقير أحذية إن كان محتاجا للأحذية، يعطيه ثيابا إن كان يحتاج الفقير إلى الثياب، لا يحتاج إلى شيء يخرج من قيمة السلعة ويعطيه من زكاة المال. وأما عندنا في المالكية فلم أجد نصا عندنا يعني ينص على شيء، لكن إذا وجدت المصلحة فثم شرع الله. ولذا قال العلماء يعني في زمان شدة المؤونة والغلاء إخراج العين أفضل، إخراج يعني الذهب أو الفضة أو إخراج المال أفضل حتى يشتري الفقير ما يشاء، وفي زمن القحط والجوع ينبغي لتاجر الحبوب والطعام أن يخرج طعاما لندرة الطعام، وهكذا في كل أنواع الزكاة على حسب مصلحة الفقير لا على حسب مصلحة الغني، لكن يجب على الغني أن يتقي الله تعالى في إخراج السلع في الزكاة. فمثلا بائع الأدوية لا يجوز أن يخرج أدوية قد انتهت صلاحيتها، هذا حرام. كذلك بائع الثياب لا يجوز له أن يخرج المعيب من الثياب، وكذلك بائع البطاطين وغير ذلك من من الأحذية وغيرها، يعني لابد أن يخرج شيئا طيبا لا عيب فيه حتى يقبله الله تبارك وتعالى منه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.